في أحد الأيام وصل الموظفون إلى مكان عملهم، فرأوا لوحة كبيرة معلقة على الباب الرئيسي لمكان العمل كتب عليها: لقد توفي البارحة الشخص الذي كان يعيق تقدمكم ونموكم في هذه الشركة، ونرجو منكم الدخول وحضور العزاء في الصالة المخصصة لذلك. في البداية حزن جميع الموظفون لوفاة أحد زملائهم في العمل، لكن بعد لحظات تملك الموظفون الفضول لمعرفة هذا الشخص الذي كان يقف عائقاً أمام تقدمهم ونمو شركتهم. بدأ الموظفون بالدخول إلى قاعة وضع بها تابوت، وتولى رجال أمن الشركة عملية دخولهم ضمن دور فردي لرؤية الشخص داخل التابوت. وكلما نظر الشخص لما يوجد بداخل التابوت أصبح وبشكل مفاجئ غير قادر على الكلام، وكأن شيئا ما قد لامس أعماق روحه. أتدرون من كان في التابوت؟ لقد كان هناك في أسفل الكفن مرآة تعكس صورة كل من ينظر إلى داخل الكفن، وبجانبها لافتة صغيرة تقول: هناك شخص واحد في هذا العالم يمكن أن يضع حداً لطموحاتك ونموك في هذا العالم، وهو أنت. حياتك لا تتغير عندما يتغير مديرك أو أصدقائك أو زوجتك أو مكان عملك أو حالتك المادية. حياتك تتغير عندما تتغير أنت، وتقف عند حدود وضعتها أنت لنفسك. راقب شخصيتك وقدراتك، ولا تخف من الصعوبات والخسائر والأشياء التي تراها مستحيلة. بجدد الترحيب فيكم بمحطة جديدة من برنامجنا مفاتيح السعادة، وبرحب أيضا بضيفي الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. أهلا وسهلا فيك في صدى. أهلا وسهلا رابعة. حلقة اليوم تتم للحلقة السابقة اللي تحدثنا فيها عن مفهوم التربية وكيف اختلف حسب كل حقبة زمنية، كان بالمجتمعات البدائية والحضارات القديمة، وتطور وسائل ومتطلبات التربية حسب طبيعة الحياة الخاصة بكل زمن، إضافة للممارسات المتبعة بالتربية بهدف الحصول على شخص ناجح ومميز. الأمر المهم بالنسبة لكل أسرة ومؤسسة تربوية وتعليمية. من هالمنطلق فينا نسألك أستاذ عيسى، كيف وإمتى لازم نبدأ بعملية التربية، وشو هي الطرق والوسائل والتصرفات اللي يجب ممارستها ووضعها في حيز التطبيق؟ بداية لابد من الشكر والامتنان إلى هذه المقدمة الرائعة التي عودتنا أن تتحفينا بحكمة جميلة ورائعة وتلخص كل الكلمات. حقيقة هذه الحكمة فيها من الدروس الشيء الرائع جدا جدا جدا، ومن خلال فحوى هذه المقدمة الجميلة لابد أن أقول على أن التربية تبدأ من هذه المرآة الداخلية. لكل منا مرآته التي ينظر من خلالها إلى ذاته، وهكذا يجب أن تبدأ التربية من خلال الذات. وهنا ننطلق ببداية التربية يجب أن تكون من خلال التشكيل الدائرة الأولى بالمجتمع، ألا وهي الأسرة. فعندما يختار ذلك الشاب تلك الفتاة التي هي تمثل أحلامه، وأيضا اختارها لتكون أرضا لبذوره وبالتالي لنمو ثماره التي سيرفد بها المجتمع، فلذلك لابد من أن تكون عملية التربية سابقة للبزار، وبالتالي تبدأ قبل عملية الحمل. إذن منذ اختيار الزوجين لبعضهما البعض، السوية الثقافية والسوية التي تعبر عن الوعي هي التي ستلعب دورا هاما في تشكيل النشأة الآتي، فأولادنا هم أفكارنا. لذلك قبل أن نبدأ بتربية هؤلاء الأطفال الذين لم يأتوا بعد، يجب أن نعمل بداية على تقويم أفكارنا بطريقة إيجابية، لأن أبناؤنا ما نفكر فيه. وبالتالي قانون الجذب يقول أن هؤلاء الأطفال الذين سيأتون إلى هذه الحياة ليس إلا صورة لأفكارنا. لذلك عندما نرتقي بأفكارنا، وخاصة بالنسبة للزوجين، هذا الارتقاء هو الذي يشكل الإطار العام، بالإضافة إلى العوامل الوراثية ومن ثم بالعوامل البيئية. ولكن هذا الاختيار هو اختيار كارمي، لذلك تلعب أفكارنا الدور الأول في اختيار هؤلاء الأطفال، ومن هنا تبدأ عملية التربية. فإن عملية التربية يجب أن تبدأ قبل عملية الحمل. تبدأ عملية التربية منذ اللحظة التي يتخذ فيها الزوجان القرار بالإنجاب. فالحالة النفسية والجسدية للزوجان عامل أساس في اختيار نوع الجنين بل وصحته. كذلك يتطلب من الزوجين التحضير لقدوم الطفل الجديد بالتحضير النفسي والمكاني ورعاية الجنين الصحي خلال فترة الحمل، وكذلك الرعاية النفسية عن طريق التحدث إلى الجنين بالكلمات الإيجابية والتعبير عن الحب والفرح بقدوم الزائر الجديد. ومن ثم تبدأ المرحلة التالية من التربية، وهي المرحلة ما بعد الولادة. فما بعد الولادة يجب أن نبدأ بداية التربية بالملامسة الجسدية، وخاصة عن طريق التقبيل. فهذه القبلة التي يقدمها الأهل لهذا المولود الجديد هي عبارة عن ملامسة جسدية توحي لهذا الكائن الجديد إنه مرغوب به، أنت في رحابك، أهلا وسهلا بك. فلنكرر هذه الكلمات بالترحيب، وكأننا فعلا نستضيف ضيفا قادما عزيزا علينا جدا جدا. هذا الحكي أستاذ عيسى من اللحظات الأولى، منذ اللحظات الأولى. لذلك ننصح دائما بالولادة الطبيعية، على اعتبار الولادة، للأسف الولادة القيصرية، تؤدي إلى تخدير الجنين بشكل ما. وبالتالي عندما تولد المرأة، هذا الجنين ليس له القدرة على أن يتفاعل عصبيا، ويعاني باللحظات الأولى من ضعف التنفس والشهيق الأول الذي يعبر عن الولادة والحياة. لذلك الولادة الطبيعية هي الأفضل، ومن هذه اللحظة يؤخذ الجنين كما هو دون غسل، ويوضع على صدر الأم حتى يكون لدى الأم هذا الرد الفعل الارتكاسي، حتى يأتي ما يسمى بدرة الحليب. لذلك هذه الملامسة الجسدية وأيضا هذا الوعي من قبل الأم للحظة الولادة تجعل منها أما حقيقية. للأسف دائما نقول إن كل أم، هذا لا يعني في الدول المتقدمة، للأسف أتحدث عن ذلك بألم، اليوم حتى أطباؤنا يعلمون هذا الشيء. في الدول المتقدمة ممنوع، يمنع إجراء العمليات الولادية القيصرية إلا بالحالات الاستثنائية. الولادة فقط، الولادة يجب أن تكون ولادة طبيعية، لأنها تحمي الأم وتحمي الجنين. للأسف أصبح الموضوع أخذ شكلاً آخر تماماً. بس هون بدي أرجع، معلش لو دخلتك، إنه حديث ممتع. عم تذكر أنه كتير مهم فعلاً هي لحظة الرضاعة الأولى اللي هي بتعمل هذا الرابط بين الأم والطفل. اليوم كمان بتكون حاضر بأي ولادة، يعني أنا حضرتها من فترة إحدى صديقاتي، فوراً الممرضة أو حتى الدكتورة جابت مي وسكر، يعني عطت أنه بتكون تعطوا الولد، يعني صارت اليوم عم تنعطى هاي القصة كبديل. للأسف للأسف للأسف، إن الله سبحانه وتعالى من أكرم الأكرمين على خلقه، ولو كان هذا الجنين، هذا الطفل الوليد بحاجة إلى السكر لجعل حليب الأم حلو المذاق. للعكس، هل حليب الأم حلو المذاق؟ وإن السكر الذي يستخدم السكر الأبيض، ولذلك يبرمج أطفالنا منذ اللحظة الأولى إما على الماء والسكر، وهذه برمجة سلبية، أو على اليانسون. أيضا اليانسون عبارة عن مادة مخدرة، صحيح بتخلي الطفل يسكت، بس شو معناته يطفل؟ نحن بأمس الحاجة لحتى يبكي الطفل. البكاء للطفل هو تجديد لدورته الدموية، وهذا الضغط الذي يتعرض له الطفل أثناء البكاء يدفع ذلك السائل الموجود بالدماغ ليخرج حتى يتمدد دماغه بشكل صحي. لذلك إنها طريقة طبيعية لطرد السوائل من الداخل باتجاه الخارج. فالبكاء صحي، ولكن ضمن الحدود. دائما عندما أذكر البكاء لا يعني أن الطفل إن لم يكن مريضا لا يبكي. لذلك استخدام اليانسون أيضا من أسوأ الأشياء صحيا، لأن هذا اليانسون يؤدي إلى حالة من السكر لدى هذا الطفل، وبالتالي ينام لأنه في حالة من السكر، ويؤدي أيضا إلى توقيف المغص، ولكن المغص الحاجي من المغص هو إعادة تشكيل الذاكرة للأمعاء الدقيقة والغليظة لهذا الطفل. ولذلك المواد التي تعطى كمادة مخدرة يصفها الطبيب أو من خلال الأعشاب، نتذكر دائما أن الأعشاب الطبية هي أدوية ويجب أن تؤخذ بجرعات ومن قبل اختصاصي. لذلك هذه المادة التي تعطى لهذا الجنين تؤدي إلى تصبيط حركة الأمعاء وتصبح حالة من الكسل، وهذا ما يؤدي بالمستقبل إلى إصابته بالإمساك، ويبدأ دورة جديدة من العلاج للتخلص من الإمساك الذي سببه وصفة طبية خاطئة جعلت هذه الأمعاء في حالة من الكسل. لذلك حركة الأمعاء وهذا التقلصات الغاية منها طرد هذه المادة التي تسمى المادة الزفتية داخل الأمعاء، التي تعطي الأمعاء هذا النشاط والحركة لتحتفظ بذاكرتها الداخلية. لذلك تسمى ذاكرة الجسد، ومن هنا تبدأ دورة الحياة. حلو كتير. بدنا نرجع على النقطة اللي ذكرتها، موضوع الاحتضان، موضوع القبلة، هذا الأمر اللي فعلا بيعطي حنية. يعني نحن اليوم حتى الكبير لما بتجي الأم بتضمه أو هو بيجي بيضم أمه، في هاي المشاعر بتحس أنه رجعت عاشت من أول وجديد. إذن أنا بتشكرك على هذه الإضاءة. بداية يجب أن تكون هناك دائما الملامسة باتجاه الوليد الجديد، الملامسة ومن خلال القبل، ولكن أيضا هذه القبل يجب أن تكون مشروطة. يمنع منعا باتا تقبيل الطفل على فمه أو على وجهه، إنما على الأيدي، حتى على العنق ممنوع، لأن عنق الطفل الوليد يوجد حقل طاقي يسمى الحقل الطاقي الأزرق المسؤول عن مناعته الذاتية. ولذلك نحن الكبار عندما نقبل الأطفال على يعني على الفم أو على العنق نكون قد أصبحنا سارقين للطاقة الموجودة عند هذا الطفل، وبالتالي سببنا له المرض ليس عن طريق العدوى فقط، إنما عن طريق انقاص حقله الطاقي. لذلك يجب تقبيل الطفل الصغير على يده أو على قدميه فقط لا غير، وتقبيلة جميلة بس للشعور بالملامسة. وهي فعلا القبلة هي شيء غريزي بتمارس الأم، هي حقيقة ليس للتقبيل، إن من أجل اكتشاف درجة حرارة الطفل. لذلك فم الأم هو عبارة عن مقياس حرارة، ميزان حرارة. لذلك عندما تقبله تستشعر هل هو بصحة جيدة أم لا. إضافة إلى ذلك هناك الاحتضان، وهناك العديد من الدراسات التي أكدت على أهمية الاحتضان للطفل الصغير. فمجرد الاحتضان يؤدي إلى زيادة المناعة الذاتية، وأيضا الطفل الذي يحتضن أكثر من غيره يكون معدل النمو عنده بشكل أكبر. إضافة إلى ذلك أحدث الدراسات العلمية تؤكد على أن هذا الاحتضان ليس فقط يؤثر على الحالة الصحية الجسدية والنفسية، إنما يؤثر على شريط الDNA الذي يحمل كافة المعلومات الوراثية. فالاحتضان يعدل تلك الصفات بطريقة إيجابية. قديش مفيد ومهم. إذن القبلة والمداعبة والاحتضان لها أثر كبير على تنمية وتربية الطفل، هالأمر كافي أم لازم أيضا نركز على لغة الخطاب مع الطفل؟ إذن هلأ موضوع الخطاب مع الطفل كما ذكرت منذ قليل على موضوع أن الدراسات العلمية كيف أكدت على موضوع الاحتضان وأنه بتسرع من النمو إلى ما هنالك، ولكن هذه القبلة هي إحساس بالدفء والإطمئنان. أما من حيث اللغة لا يكفي فقط أن تكون العلاقة مع الطفل هي علاقة فقط عبارة عن ملامسة، ولكن يجب أن نستخدم الكلمات. وهون نحن بنشوف في عادة كتير جميلة عند أماتنا القديمين كانوا يمارسوها بدون ما يعرفوا بالضبط شو الغاية منها. كانوا يمدوا لسان للطفل الصغير، يعني وقت نطلع للطفل الصغير بنمد لساننا، وبالتالي بيقلدنا الطفل مباشرة وبيصير يحاول يمد لسانه. الغاية من مد اللسان أنه في كتير من الأطفال في عندنا شيء ما يسمى برابط اللسان، بيكون أسفل اللسان. في كتير من الأطفال هذا الرابط بيكون ملزق وقصير، وبالتالي هذا الطفل لن يستطيع أن يتكلم بالمستقبل، وتصبح الكلمات ثقيلة جدا جدا. لذلك إذا هذا الطفل لم يستطع أن يمد لسانه بالطريقة التقليدية، هي ليست قلة أدب، إنما هي الغاية للاختبار هل لسانه محرر، وإذا لم يكن محرراً بكل بساطة عمل جراحي بسيط جداً جداً بقطع هذا الرباط تحت اللسان ويحرر اللسان من أجل أن يستطيع الطفل أن يتحدث. وكيف يتحدث؟ أن يكاغي. لذلك يبدأ بالمكاغات. المكاغات هي بداية من حرف الغين، وهذا الحرف يدل مباشرة على حرية وأطلاق اللسان. هلأ بيعتقد بعض الناس أن الطفل لا يفهم عليهم، لذلك هلا بنرجع نركز على أنه قدرة الطفل أيضا على التركيز. نشوف أنه القدرة على التركيز هي قدرة تتتالى وتنمى مع زيادة نمو الطفل. لذلك هذا الطفل الوليد ليس لديه القدرة على التركيز لأوقات كبيرة جدا جدا، إنما ينتقل بنظراته بالبداية لا يستطيع أن يركز. يعني نعرف نحن الأطفال حتى 40 يوم غير قادرين على أن يحددوا الصور، تمام، الرؤى غير واضحة لأنه النمو العصبي للعين لم يكتمل بعد. لذلك يجب استخدام اللغة مع الطفل، وأيضا اسمعه الصوت من خلال الكلام. نتحدث إلى الأطفال كثيرا، لذلك نجد أنه الطفل اللي بيخلق بعيلة فيها أفراد أسرة أكثر بيحكوا أكثر، بنشوف أنه هو أيضا تمكن من التحدث بصورة مبكرة. على العكس أنه العيلة الصغيرة والأهل ما بيتحدثوا واللي بيقضوا وقتهم على التلفاز أو على النت، بنشوف أنه هذا الطفل بيعاني من النطق، من تأخر النطق، وأيضا مع عدم وجود نطق سليم للحروف. لذلك يجب على الأهل أن يمارسوا التحدث إلى الطفل ليس فقط بالولادة، ذكرت منذ قليل، إنما من قبل الولادة. يجب على الأم أن تضع يدها على بطنها بشكل دائم وتتحدث إلى جنينها وكأنه موجود معها، وهكذا هو الأب أيضا. لذلك يجب أن نتحدث حتى هذا الصوت يميزه مباشرة من بعد الولادة. كما ذكر، فبالرغم أن الطفل قد لا يستطيع بعد أن يتحدث مثل الكبار، إلا أنه يفهمهم جيدا. نحن بنعرف أنه أول مرحلة من تعلم اللغة ليس النطق باللغة، إنما هو الاستماع بالبداية ومن ثم النطق. فالنطق هو مرحلة تالية للفهم اللغوي، فلذلك لابد أن نتحدث إلى الأطفال ونكاغي لهم حتى يبدأ هذا اللسان بالتحرر من أربطته. وبالتالي اللسان نحن بنعرف أنه أكثر عضلة تغذى بالدم، وبالتالي اللسان عضلة قوية جدا جدا، لذلك يجب أن نحررها من خلال المكاغات. يعني من خلال حديثك أستاذ عيسى قبل ما نتابع بالموضوع، فكرة أجتني أنه قديش فعلا البني آدم مليان نعم من رب العالمين، بكفي أنه يقعد يمتن علي أنه عنده القدرة على التعبير عن ما بداخله. يعني في ناس اليوم الأخرس أو الكفيف أو الأصم أو خلينا نقول في حالات أي من الحواس، تمام، قديش نحن فعلا أغنياء بما نملك. طيب خلينا نقول يعني بصلب حديثنا، شو هي الكيفية اللي على الأهل بناء على إقامة العلاقة الإيجابية مع أطفالهم وتحقيق الانسجام والتواصل؟ بالبداية يجب على الأهل من أجل بناء العلاقة الإيجابية لابد من إيجاد آلية للتواصل والتفاعل، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال سلوك الأهل مع أبنائهم. وهذا السلوك يجب أن نرصد له طريق. إذن بداية الطريق هو التعبير لهذا الطفل عن المحبة. الأطفال هم بأمس الحاجة، ليس فقط أنا بحب ابني، بدي أعبر له. إذن بدي أتحول من المشاعر الداخلية إلى التعبير بصورة مادية محسوسة. إذن لابد من التعبير عن المحبة. فليس المهم أن نحب أبناؤنا، ولكن المهم أن نعبر لهم عن هذه المحبة بالكلمة والسلوك. دع جسدك يتحدث قبل كلماتك، لأن الطفل فيه هذه الآلية التي ترصد أدق التفاصيل عندما نتحدث إليه. لذلك وهذا ما تعلمناه من خلال البرمجة العصبية، ليس فقط مع الأطفال أيضا إلا مع الكبار. القانون يقول ليس المهم ما تقول، ولكن كيف تقول؟ لذلك أعيد، دع جسدك يتحدث قبل كلماتك، كن مبتسما، فإن الطفل الصغير أول ما يستطيع أن يعبر عن اهتمامه بك بالابتسامة. لذلك ننظر إلى الأطفال دائما أينما نظر يوزعون هذه الابتسامة، لأن الابتسامة تؤدي إلى توسع حدقة العين عند الطفل حتى عند الكبار. تماما، هذا سر لدى الكبار. لذلك الطفل الصغير عندما يبتسم تتوسع حدقة العين، وحدقة العين عندما تتوسع هي إشارة للآخر، إنني أرغب بك. وهذا ما تعلمته النساء من الأطفال. لذلك كانت النساء تضع في أعينها خلاصة ما يسمى بمادة نبتة الحسن، وهي مادة بالحقيقة سامة تؤدي إلى توسع حدقة العين، يعني إيحاء الآخر للآخر. تمام، وهي بالتالي إيحاء غير مباشر. هلأ بدك تدل اللي عم يسمع بقى بدهم هاي الوصفة. نبتة ست الحسن. ولكن مع تطور نمو الطفل واعتباره كيانا مستقلا معتمدا على ذاته من خلال تعاملنا معه، مما يكسبه الثقة في النفس. كل علوم التربية الغاية منها أن تجعل الإنسان واثقا من نفسه، لأن الواثق من نفسه سوف يكون ناجحا في المستقبل. لذلك الغاية من التربية أن أصل بهذا الطفل إلى حالة من الثقة بالنفس. فأيضا كيف يمكن أن أوصل هذا الطفل إلى حالة الثقة بالنفس؟ بداية عدم اللجوء إلى الانتقاد. إذن لا أنتقد تصرفاته باستمرار، بل العمل على توجيهه برحمة وقبوله كما هو بأخطائه وليس بإنجازاته. يجب على الأهل التركيز على الإيجابيات لتعزيز ثقة الطفل بنفسه، بل البحث عنها وإبرازها بدلا من الاقتصار على تتبع السلبيات والسلوكيات الخاطئة. إذن فينا نقول أنه هالأساليب من التربية قادرة أنه تساعد بتربية طفل مستقل؟ نعم، هذه الأساليب قادرة على تربية الطفل مكتمل الشخصية وواثق من نفسه وقدراته، وواثق أيضا بمن حوله. لذلك يجب عدم استخدام الوسائل البدائية والمتخلفة في تربية الطفل. دائما بنشوف أنه معظم الأسر البعض منهم يعتقد أنه باستخدام التهديد والوعيد بل والضرب أحيانا كأسلوب من أساليب التعليم أو التربية. يجب أن لا يكون التهديد طريقة للتعامل مع الأطفال، فتهديد الأطفال يا بنهددهم بالعتمة بهذا الشيء الغيبي أو بالبعبع أو إلى مهنالك أو بالبي أو بالدكتور، في كتير كلمات بنستخدمها وبنزرع بعقل هذا الطفل برنامج للخوف. ونحن بنعرف أنه الخوف هو مصدر كل الأمراض، وهو مصدر للقضاء على الثقة بالنفس. فأيضا بعض الأمهات بتحاول بتعتبر حالة أن كتير هي شاطرة وقت اللي وبتعمل شخصية لزوجة عن طريق تهديد الطفل بأبوه. إذن هذا الوالد اللي أصبح بالنسبة للطفل يمثل هذا البعبع، يمثل العقاب، سيولد الخوف، وبعد ذلك تنتفي العلاقة الأبوية في حياة هذا الطفل. يجب أن لا يكون العقاب طريقة لتقويم سلوك خاطئ قام به الطفل لأول مرة. لذلك يجب التأكيد على عدم الضرب أو التوبيخ، وخاصة أمام الأصدقاء حتى لا يشعر بالمهانة. كذلك يجب مراعاة الخصائص الشخصية المميزة للطفل حين اختيار نوع العقاب، فما ينفع مع طفل قد لا ينفع بالضرورة مع آخر. لذلك يجب أن نعلم كيف ومتى يتم استخدام أسلوب ما يسمى العصا والجزر. يعني في عصا العصا دائما نحن نقول العصا لمن عصا، ولكن بالحقيقة الواقع الطفل ممنوع. يعني هم بحب أذكر ليس فقط العصا، بحب أذكر أنه اليوم بألمانيا، وخاصة هي رسالة للأمهات والروضات أيضا، الطفل دون الخمس سنوات ممنوع أن يكتب بقلم. إن إجبار الطفل على أن يكتب بالقلم هو ممارسة سادية على هذا الطفل. لذلك بهذه الأعمار يجب أن يتعلم الأطفال كيف يعبرون عن أنفسهم من خلال ممارسة اللعب بالألوان وليس مسك القلم ليكتب 1+1 أو يرسم خط. لذلك نجد أن الأطفال جل رسوماتهم تعبر عن الحركة الدائرية. الأطفال الذين تربوا بطريقة صحيحة، وهذا ما يعتمده علم النفس بتحليل شخصية الطفل من خلال التعبير سواء من خطوطهم أو من رسوماتهم. الطفل الذي يرسم خطوط مستقيمة هو طفل مورست عليه السلطة السادية حتى يكون مستقيما كذلك الخط. لذلك الأطفال يجب أن تكون رسوماتهم هي عبارة عن دوائر وليست خطوط. وهنا يقع أيضا بعض المربين اللي بيعلموا الأطفال الصغار بيفكروا حالهم أنه هن كتير أذكياء وقت اللي بيعلموا للطفل وبيضربوا أيدهم، لا مو هيك بالرسم، الخط المستقيم، وبيحاولوا يخلوه يرسم خط مستقيم على المسطرة. ما في مسطرة عند الطفل لأنه هاي الاستقامة غير موجودة في عقل الطفل. لذلك حتى الآن حتى عمر 5 سنوات ما بيكون اكتمل عضليا في حنه يسيطر على إيده بالطريقة المناسبة حتى يرسم ذلك الخط المستقيم. لذلك يجب على المربين أن يكونوا على اطلاع وثيق بأحدث النظريات العلمية التي تخص العلاقة مع الأطفال وتربيتهم. ذكرت بالبداية كتير مهمة يعني كل الأمور اللي كان قبلي مداعبة احتضان، ذكرت أهمية الابتسامة، ذكرت أهمية عدم النقد المتواصل لهذا الطفل وعدم الضرب بالوقت اللي بيلجأ بعض الأهل وأيضا المربين للصراخ كطريقة لتقويم سلوك الطفل وتربيته. شو هي مدار استخدام الصراخ كوسيلة بالتربية؟ بالبداية لابد أن أقول هناك قاعدة تقول قبل أن تهدئ من روع الطفل هدئ من روعك أنت. فلذلك أن الصراخ هو عبارة عن حالة غضب داخلية. بعلوم الطاقة نقول أن بحالة الغضب يصبح الحقل الطاقي لهذا الشخص بلون أحمر، وهذا اللون أحمر يمثل حالة العنف والغضب وبالتالي الرفض، لأن الطاقة الحمراء طاقة دافعة وليس طاقة مستقبلة تشعرنا بالسلام. لذلك فالصراخ يعتبره علماء النفس التربوي من أشد العقوبات لما فيه من إهانة للطفل وما له من آثار سلبية على تقديره الذاتي وتحطيم لمعنوياته والتشكيك في قدراته وسحب لثقته بنفسه وإلغاء التواصل بينه وبين الأهل. وعواقبه لهذا الصراخ قد تفوق أحياناً الضرب، وهو لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة من تغيير سلوك، حيث أن الطفل يركز على تفادي الصوت المرتفع. لذلك لو نظرنا الأطفال بنعيط له بصوت عالي مرة اثنين ثلاثة ممكن يلتفت علينا مرة وبعدين بيشيح بوجهه عنا وما عاد يطلع أبداً، يعني كأنه عنده دارة حذف للأصوات العالية. وبالرغم من ذلك نرى الأهل أول ما يبادرون إليه حين يقوم الابن بسلوك خاطئ ألا وهو الصراخ في وجه هذا الطفل، ويعتبرونه أمرا طبيعيا للتأديب. ولذلك لو نظرنا إلى أنفسنا بالمرآة التي ذكرتها في بداية مقدمتك، عندما نصرخ كيف تكون وجوهنا؟ بالحقيقة وجوها ليست رحمانية صحيح. إن لم أقل غير ذلك. يعني غالبا ما يغضب الأطفال، فكيف ممكن نميز بين ما هو نوبة غضب حقيقية أو حالة مشابهة، وكيف بتبدأ؟ حقيقة سؤال جميل جدا جدا. ليش؟ لأنه في كتير من الناس ممكن يصير عندهم إشكال بفهم حالة الغضب التي يعاني منها الأطفال. ففي البداية يجب أن نميز بين ما يسمى بنوبات الغضب، حيث لا يمكن أن نعتبر كل حالة من الغضب أو التحدي نوبة غضب عصبية. من المحتمل أن يركض هذا الطفل بعيدا عنا غاضبا يصرخ أو حتى يضرب الأرض بقدميه أو يتصلب جسده، حتى إنك كأب أو أم قد تعجزين عن وضعه في عربة الأطفال الخاصة به، كل ذلك من دون حدوث نوبة غضب عصبي. لذلك لا يمكن أن نسميها نوبة غضب عصبي. أما نوبة الغضب العصبي الكاملة فهي شيء آخر مختلف، هي المرادف العاطفي لفتيل التفجير الملتهب. متى ما بدأت نوبة الغضب والعصبية لا يمكن لأي شخص كبير أن يعترضها أو أي طفل أن يتوقف عنها. لذلك لابد من أن نقدم الحماية للطفل في هذه الحالة، ليس منعه عن أن يعيش حالة الغضب، ولكن أن نقدم له الحماية. حيث تبدأ نوبة الغضب في معظم الأحوال عندما يتراكم كم هائل من الأحباط، والذي يتطور غالبا مع الخوف أو القلق داخل الطفل حتى يمتلئ تماما بالتوتر ولا يبقى له ما ينفس به عن هذا الضغط الداخلي. لذلك يتراكم ويتراكم ويتمظهر وفق هذا المظهر الذي يسمى نوبة غضب. لذلك يجب على الأهل احتضان الطفل في هذه الحالة وتقديم الحماية والرعاية وعدم نقده أو منعه بطريقة مؤلمة. لذلك حبسه أو إغلاقه بطريقة معينة يؤذيه أكثر. وأنا بحب أيضا عبر عن حالة، في كتير من الأهل بيخافوا كتير من هاي اللحظة، لأنه بتصير عند الطفل حالة من التشنجات اللي ممكن توقفه بتمنعه عن التنفس، ويبدأ لون الطفل يميل إلى الأزرق، وهذه حالة حقيقة خطيرة جدا. ولكن اللي بطمن الأهل أنه يكونوا هادئين، لأنه الفيزيولوجيا الطبيعية الغريزية للطفل بتمنعه من أنه يتمادى بهذه الحالة، وسوف يعود تنفسه بشكل عادي وطبيعي، وهي لا تشكل أي خطر على حياة الطفل. أكيد الموضوع جدا مهم بالنسبة لجميع الأهل، وبالنسبة حتى للمربين بالمدرسة وبالروضات. كتير مهم الفكرة الأخيرة اللي نركز عليها مثل ما ذكرت أستاذ عيسى بالبداية، أنه قبل الإقدام على هذا المشروع اللي هو مشروع الزواج وإنشاء أسرة وتربية أطفال، لازم نحن نكون جاهزين من الداخل ونبدأ من الداخل قبل يعني ما نخطي هالخطوة اللي كتير مهمة. نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى فعلا نكون قدمنا لهم معلومات مهمة ومفيدة. بدنا نتشكرك بالختام الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا رابعة. والشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة. أيضا الشكر لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميس سليمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج بالله دقيقة. إلى اللقاء.